وفي ذلك إظهار شعائر الإسلام من الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل. وفق الله جميعا. صبيان الصغار مسجد مدن السابعة مدن السابعة تركه أولى إذا تيسر لا يشوش على الناس مثل مدن السابعة، لكن لو حضروا ما يضرهم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا بقاء الصبي فيتجوز ولم ينههن، لأنه قد يحتاج إلى مجيء، قد يضطر إليه ما عنده أحد يبزاه، أم في الحاضر أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عنده الصغار ما عندهم يبزاه، قد يخبرهم. أما إذا كان بلغ سبعا فإنه يصلي مع الناس. لا بد يا شيخ من استحضار النية وخطوات، لا بد من استحضار النية ما دام له الصلاة يكفي، أو ما دام ذهب المسجد نية الصلاة هذه النية. بالنسبة للشخص إن كان يأتي مثلا في من وزارة البديعة أو من دخل المحدود على السيارة لأجل أن يسمع الدرس هنا ويحضر صلاة الجماعة، هل يكتب إليه؟ يرجع لهذا كله، يرجع لهذا كله كالماشي. تحلق شيخ يوم الجمعة ينهى عنه قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا بأس. زيارة المريض، عود المريض، هل تدل على وجوب؟ هذا الأصل الواقف الأوامر والأصل، لكن معروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، هذا الأصل الأوامر والوجوب.